أحسن الله إليكم. هذه السائلة الأخرى تقول: أب لديه 4 أولاد وبنتان، الكل متزوجون باستثناء واحد أعزب. هذا الأب سيدخله مبلغ مالي عما قريب، فأراد أن يدفع ثمن عمرتين لابنتيه دون الآخرين. حجته أن زوجيهما من ذوي الدخل المحدود. يقول أن الأولاد مسؤولون عن أنفسهم ويعملون، لكن البنات لا تعملن، علما أن الأولاد الاثنين منهم يعملان عملا بأجر شهري، الثالث عاطل يسترزق من بعض الأعمال البسيطة، والأعزب لا يعمل. الوالد يقول أن الأولاد مستفيدون منه، يعني عندما يحتاج أحدهم يتركه مالا ثم يريحه بعد أن يتوفر له ذلك ويسكنون معه في بيته، أما البنتان فلم تستفيد منه مع أنه يعطيهما من حين لآخر مبلغ مالي. حبذا معرفة حكم الشرع في ذلك، بارك الله فيكم. لا بأس، الذي يظهر أنه جائز وهذا من الصدقات، إذ أنه ليس بالنسبة للبنتين هؤلاء المتزوجتين لا يلزمه نفقتهما لأنهما متزوجتان، فهما في حكم الغرباء أو الأجنبيات في هذا الحال، فلا بأس أن يتعاون معهما بتكاليف العمرة والحال هذا، والله أعلم.